وآخر يقول لدي طفل عمره 3 سنوات لا يتكلم اللغة العربية، فاشتريت له التلفزيون ليتعلم اللغة العربية منه، هل أكون قد جنيت عليه أنا أم أنا على صواب مع العلم أنني غائب عنه دائما؟ لدي طفل عمره 3 سنوات لا يتكلم اللغة العربية، اشتريت له التلفزيون ليتعلم اللغة العربية، لأن أكون قد جنيت عليه وأنا غائب عنه مدة طويلة. هذا خطر عظيم، في خطر عظيم، لأن في الغالب فيه الأغاني والهواهي وفي بعض المسلسلات الخبيثة، إذا سمعت لها تبقى في ذهنه ثم يعيش عليها بعد ذلك. ينبغي أن يعلم فيها الكلمات النافعة، تعلمه أمه وتعلمه أبوه وأخوه حتى يعتاد الكلمات التي يعيش عليها الكلمات العربية. أما كان عنده التلفاز فلا يجعله يعيش على هذا الشيء ويعتاد سماع ما حرم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.